للذين اتبعوها. اللام هذه وش معناها؟ تعليم. ها؟ لا، ما كل لام تعليم، ما كل بيضاء شحمة. ولا هي بحرف جر، حرف الجر اسم مكسور مع مع مع اسم موصول. نعم. التوكيد. الأخ. التوكيد. إن الناس بإبراهيم إلا الذين اتبعوه. طيب، قوله تعالى والله ولي المؤمنين، وفي بعض الآيات ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فأثبت ولايته على الكفار، فما الجمع يا آدم؟ لكن الله هنا قال والله ولي المؤمنين، وفي بعض الآيات أثبت الله ولايته لغير المؤمنين. ولي المؤمنين بالاتباع الرسول. لا. نعم سلام. المراد هنا الولاية الخاصة، وولاية الله لغير المؤمنين بالولاية العامة. طيب، بمعنى المحبة يا شيخ. نعم، بمعنى المحبة الولاية العامة. لا لا، الولاية العامة بمعنى التدبير والسلطة، تولي الأمور. طيب، ناخذ فهد، اقرأ. التحذير من ولاة الكفار. اين التحذير من اليهود والنصارى؟ لانهم يريدون منا ايش؟ ان يضلونا. طيب، كيف قال وما يضلون الا انفسهم؟ ما وجه كونهم لا يضلون الا انفسهم؟ لانهم بهذا الاضلال هم ضالين في الاصل، وبهذا الاضلال يزيدون ضلالا فيضلون انفسهم. احسنت، تمام. قوله من الآيات والذكر الحكيم، لماذا سمي القرآن ذكرا؟ يلا ترى هداية الله مصوب سهمه الآن. سمي ذكر لأن فيه ذكر الله، وكذلك الذكر يطلق على ثلاثة معاني. ثلاثة جماعات؟ ثلاثة معاني. ورفعنا لك ذكرك. على وكذلك واذكر ربك قياما وقعودا. وهذا ذكر القرآن، فيه ذكر لله تبارك وتعالى. وكذلك التلفظ، وذكر يطلق على التلفظ. وكذلك فيها الفاظ. كفرت علينا يا شيخ. نعم. لأن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا. إيش؟ لأن فيه ذكر من قبلنا وذكر من بعدنا من القرون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وغير الحديث. ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث. طيب هات. لا أحفظ. لذكره في زبر الأولين. لا، لأنه تذكر به. صح، لأنه تذكر به. طيب، الذكر بمعنى الشرف. قل تعالى وإنه، نعم، وإنه لذكر لك ولقومك. زي وإنه يذكر به عز وجل، لأنه ذكر لما اتبع. وإنه لذكر لك أي شرف ولقومي. طيب يلا خالد، الحكيم وصف القرآن، فهل هو من الحكم لأن القرآن حاكم بين الناس، أو هو من الإحكام لأن القرآن محكم؟ من المعنيين جميعا، فالقرآن محكم وحاكم. طيب،